بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العتق، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها هو قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أتاه خادمه بطعام. قال: باب إذا أتاه خادمه بطعامه. فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فلنوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاج. وبينا أن الإسلام كيف يحافظ على أدمية الإنسان، الإسلام كيف يحافظ على أدمية الإنسان، وبالتالي يراعي هذه الأمور النفسية في حتى في داخل ذلك الخادم. هو عبد ولكنه مع ذلك تراعى هذه الظروف النفسية. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قال: فإن لم يجلسه معه فلنوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. يبقى هو الذي قام بطهي أو بتقديمه، فالنفس تشتهي ذلك الطعام، قد يكون هذا طعام مميز بالنسبة لذلك السيد. فهذا العبد الذي يقوم بتقديم الطعام أو قام بطهي ذلك الطعام نفسه قد تشتهي ذلك الطعام. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على أدمية الإنسان حتى لو كان عبدا أن السيد يقدم له لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين إن لم يجلسه معه. ثم ذكر الباب التالي: باب العبد راع في مال سيده. قال: باب العبد راع في مال سيده. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. وده الشاهد من الكلام، قال: الخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبي راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله باب العبد راع في مال سيده، وذكر هذه الترجمة من خلال الشاهد، قال: والخادم في مال سيده راع مسؤول عن رعيته، أي أنه بيلزمه أن يقوم بحفظه وصيانته والعمل في ذلك المال ولكن بإذن السيد. قال: ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد، نسب المال إلى السيد كما قال صلى الله عليه وسلم: باع عبدا وله مال فماله للسيد. من باع عبدا وله مال فماله للسيد إلا أن يشترط المبتاع. قلنا كحال النخل لما يؤبر، إذا باع الإنسان نخلة قد أبرت فثمرت هذه النخلة تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يبقى دي ثوابت قضايا قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان أبر نخلا وباع النخل ده فالثمرة ظهرت، يا ترى لمن تكون الثمرة؟ قال: للبائع. قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نازعوا المشتري نقول هي للبائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكي تقول للمشتري كان لابد أن يشترط على البائع أن الثمرة له، لأنه إذا باع نخلة قد أبرت فثمرت هذه النخلة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هنا نفس القضية، إذا باع السيد عبدا له مال فمال هذا العبد للسيد إلا أن يشترط المبتاع. قال: ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد. قلنا معنى كده العبد راع في مال سيده، يبقى يرعاه أي يقوم بصيانته وحفظه والعمل فيه حسب ما يأذن له السيد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته. يبقى في مسؤولية يحملها الإنسان، قلنا حتى لو كان هذه المسؤولية اتجاه نفسه، يعني نقول اتجاه نفس الإنسان، اتجاه الإنسان اتجاه نفسه، فمسؤولية تحملها، لأن يعني المفروض صيانة النفس وحفظ النفس ورعايتها من الانحراف أو ارتكاب المخالفات التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ثم بين وفصل ذلك الكلام. فالإمام راع مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. يبقى يلزم أن يقوم بحفظ وصيانته، وألا يعمل في مال السيد إلا بإذنه، ولا يعمل في مال السيد إلا بإذنه. قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر آخر الأبواب تحت كتاب العتق. قال باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. قال إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه أو فليتقي الوجه. إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه أو فليتقي الوجه، سواء كان وجه العبد أو الطفل الصغير أو المرأة، فعلى ذلك إن كان يعاقب فالعقاب لابد أن يكون بعيدا عن ضرب الوجه. الوجه لا يقبح ولا يضرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي جملة من الأداب، هذه جملة من الأداب، والإنسان لابد أن يراعي الأدب حتى لو كان يستعمل ذلك الحق الذي له في تأديب من تحته. يبقى إن كان عبد، إن كان امرأة، إن كان صبي أو طفل، فإن أراد أن يعاقب أو يؤدب فعلى ذلك يجتنب يتقي الوجه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ممكن يبقى في حالة من الغضب الشديد فلا يملك عند ذلك إلا أن يصفع هذه المرأة مثلا على وجهها، الزوج على وجهها، أو هذا الطفل على وجهه. نقول على ذلك أنت عبد لله عز وجل حتى في حال الغضب. يبقى أنا لا أخرج عن طور العبودية خاصة في حال الغضب، والنبي في حال الغضب تصدر الإنسان كلمات وأفعال ما ينبغي للعبد أن يفعل ذلك. أنا عبد لله سبحانه وتعالى في حال الفرح، في حال الغضب، في حال الحزن، في حال السعادة، في أي حالة يمر بها الإنسان. يبقى أنت عبد لله وأنا كعبد يبقى أنا مأمور أن أقف عند حد العبودية، وبالتالي غير مسموح للإنسان أن يتعدى ذلك الحد حتى لو انتاب ذلك الغضب الشديد. يبقى لا يتفوه بما لا ينبغي، وأن الإنسان في حالة الغضب يقوم بسب الدين، سب الدين كفر بالله سبحانه وتعالى، لا يراعى فيها غضب ولا غير ذلك. وكذلك حال غضب شديد فأراد أن يعاقب أو يؤدب فيضرب ذلك الوجه لا يملك نفسه، فنقول على ذلك أنت عبد لله. يبقى لابد أن يتربى الإنسان على ذلك، ولابد من مجاهدة النفس، قلنا خاصة في هذه الأمور. قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، قال فليتقي الوجه، إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. قلنا حق السيد أن يقوم بتأديب العبد، هذا حقه، فلكن يجتنب الوجه. يبقى إن كان ده حق فأيضا لا يتعدى الحد المرسوم، هو عدم ضرب الوجه أو تقبيح الوجه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان في حال الغضب قد لا يتحكم في نفسه أو في أركانه، فعلى ذلك دايما أحتاج إلى مجاهدة النفس عشان أقف عند ذلك الحد ولا أتعدى. يبقى الغضب لا يسوغ للإنسان المخالفة، يبقى الغضب لا يسوغ للإنسان المخالفة. يبقى على ذلك يبقى ده مبرر، ده مسوغ للإنسان أن يخالف أتعدى الحد، نقول لا أنا عبد لله عز وجل. يبقى في حال الغضب، في حال الرضا، في حال السعادة، في حال الحزن، في حال المرض، في حال الصحة، في حال السفر، في حال الإقامة، في حال الغنى، في حال الفقر، كل الأمور أو الأحوال تمر بالإنسان، يبقى لا أنسى أنا عبد لله، هناك عبودية لابد من أدائها على أي حال كان ذلك الإنسان. ثم بينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله بعد الانتهاء من الكلام عن التراجم التي ذكرها تحت كتاب العتق ينتقل إلى الكتاب الثاني كتاب المكاتب. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المكاتب، ثم ذكر باب اسم من قذف مملوكا. قال باب المكاتب وندوم في كل سنة نجم. قال باب اسم من قذف مملوكه. ذكروا أن الإمام البخاري رحمه الله يعني كتب هذه الترجمة لنضع تحتها حديثا، وأن الترجمة دي أساسا هي بابها في كتاب الحدود، بابها في كتاب الحدود، ولكن لعله سبق قلم وغير ذلك. فذكروا الأبواب تحت كتاب المكاتب، وباب المكاتب وندوم في كل سنة نجم، وقوله سبحانه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى افتتح بقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب من ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال روح عن ابن جريج رحمه الله قلت العطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقاله عمرو بن دينار قلت العطاء أتأثره عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى ابن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه، فأبى فضربه بالضرة ويتلو عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثم ذكر أولى الروايات، رواية عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين، فقالت لها عائشة ونفست فيها أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب المكاتب ونجوم في كل سنة نجم. يبقى المكاتب هو عبد ولكن يكاتب السيد، والسيد يكاتب ذلك العبد على أن يوفيه قدر معين من المال يقسم على أقساط سواء سنوية أو غير ذلك، وبالتالي يملك الحرية بعد ذلك، يملك الحرية بعد ذلك. يبقى العبد بيسعى في عتق نفسه، في عتق نفسه عن طريق الكتاب أي المكاتبة، فعبد مكاتب. يبقى هذا العبد يبقى اتفق مع سيده أن يوفي له قدرا معينا من المال يقسم على نجوم أي على أقساط، وبعد ذلك يملك الحرية. قال باب المكاتب ونجومه يبقى الأقساط في كل سنة نجم. يبقى يا ترى لازم يكون في كل سنة نجم؟ يعني حسب الاتفاق، حسب الاتفاق. يبقى ده تقسم إلى أقساط، يبقى لأن العبد عشان يملك ذلك المال الذي يعتق من خلال نفسه عند ذلك يحتاج إلى أن يتكسب، يبقى يحتاج إلى أيضا أجال معلومة محددة يدفع فيها ذلك المال ويسعى في الوصول إلى ذلك المال الذي يسدد به ذلك النجم للسيد. قال المكاتب ونجوم في كل سنة النجم، وقول تعالى والذين يبتغون الكتاب من ملكة أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يبقى العبد أراد أن يكاتب السيد، ونقول إن هو إن كان أهل حرفة أو يستطيع التكسب بالمال يبقى إن علم فيه خير إنه يعني يستطيع ذلك الأمر يكاتبه السيد. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني المطلوب أيضا إن هو أيضا يعينه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، تذكير للعبد أن المال هو مال الله عز وجل، العبد ملكية، العبد ملكية مجازية ليست حقيقية، ملكية تصرف، وبالتالي يحاسب. أنا حاسب على المال، من أن اكتسبه الإنسان وفيما أنفقه الإنسان. فملكية العبد هي ملكية مالي مالي، يقول ابن آدم مالي مالي، ولا له من مالي إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك فذائم وتارك للناس. يبقى هو ملكية مجازية، الملكية الحقيقية للمال لله سبحانه وتعالى. عشان كده الآية ختمت وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وانفقوا مما رزقناكم. دائما هنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى تذكير الإنسان خاصا بقضية المال، يعني قضية المال. يبقى وانفقوا مما رزقناكم، مما رزقكم الله سبحانه وتعالى. لولا أن الله تعالى قدر لك ذلك الرزق ليس ممكن ولا في استطاعة الإنسان أن يصل إلى ذلك الأمر إلا أن قدر الله عز وجل ذلك، وأن الله تعالى هو الذي يعين الإنسان ويسر له سبل الاكتساب لهذا المال. فإن كان ده عبد مملوك للسيد فأراد أن يكاتب السيد على أساس أن يتركه لكي يتكسب في ذلك المال، يبقى السيد لا يمتنع عند ذلك، لا يمتنع، ولكن المسألة مقيدة. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يبقى دي مسألة مرجعها إلى الاجتهاد كما يرى السيد، اجتهد يبقى اجتهاد، نرى ذلك أم لا. العتق ده أمر تشوف له الشارع، لكن ممكن يبقى عبد يعتق يضيع، وصيانة العبد ده أن يكون في الرق، أنه عاجز عن التكسب، أو امرأة تكون عاجزة عن التكسب ويخشى عليها إن قامت بالتكسب تتكسب بفرجها، فعلى ذلك يبقى الأولى لا أن تكون في العتق عن الشارع، يعني تشوف إلى أولى لا أن تكون في الرق. الشارع تشوف إلى مسألة العتق لكن يراعى فيها الأحوال. يبقى يكون إنسان كبير في السن مثلا، هذا عبد كبير في السن عاجز أو مريض، يبقى الأولى لا أن يكون في الرق حتى لا يضيع، لأنه لو ملك الحرية لا يقع على التكسر، وقد لا يفطن لهذا الإنسان، وقد لا يفطن لهذا الإنسان. فلذلك لابد مراعاة هذا الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال إن علمتم فيهم خيرا، إن كان فعلا يبقى دي مسألة اجتهادية، يبقى ده عبد قوي وفعلا يقع على التكسب وعلى الوفاء بذلك المال، يبقى يكاتبه، يكاتبه يبقى قدر معين حيوفيه يؤديه هذا المكاتب في أوقات معينة، أوقات محددة يحدده ذلك السيد مع العبد. قال أتوم من مال الله، من مال الله الذي أتاكم، أيضا هو يعينه ويساعده زي ما غير هذا السيد بيساعد العبد ده على الكتابة، مالك كتابة، السيد أيضا كان يضع جزء أو يعينه بإعطائه لجزء من المال الذي وفي به ذلك النجم. قال روح عن ابن جريج رحمه الله قلت العطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. يبقى ده كان قول عطاء رحمه الله، يرى الوجوب، وجوب الكتابة، ولكن طبعا بهذه القيود، إن علمتم فيهم خيرا، كان يقوى على ذلك، يرى الوجوب يعني، لكن يعني غالب العلماء يرون إن هذه المسألة إن علمتم فيهم خيرا ده هتبقى متوقفة على اجتهاد السيد، يبقى دي قرينة صارفة، يعني صرفت هذا الأمر عن الوجوب بهذا الشرط الذي اشترط إن علمتم فيهم خيرا. فلكن عطاء رحمه الله كان يرى وجوب هذا الأمر، إن العبد ده إن أراد أن يكاتب السيد فعلى السيد أن يقوم بالكتابة معه طالما عنده مال يوفي ذلك الأمر. فلذلك ده كان قول عطاء رحمه الله لما سئل أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار أيضا نفس الكلام، عمرو بن دينار كما يقول ابن جريج رحمه الله أيضا نفس الحكم عند عمرو بن دينار. قال قلت العطاء، ابن جريج يقول رحمه الله قلت العطاء أتأثره عن أحد؟ يعني في دليل على هذه المسألة، أو أنه هو هذه القضية يعني استمع إليها من أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى ابن أنس أخبره أن سيرين، سيرين اللي هو والد محمد، محمد بن سيرين، يبقى سيرين ده والد حفصة بنت سيرين والد محمد بن سيرين، قال أن سيرين سأل أنس المكاتبة، كان عبد عند أنس وسأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى، أبى أنس بن مالك رضي الله عنه كاتبه. فانطلق سيرين إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه أنس كاتبه، فأبى فضربه بالضرة ويطلع عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. علمتم فيهم خيرا. فأنس رضي الله عنه امتنع أولا عن الكتابة لسيرين حتى رفع ذلك الأمر إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه قال أنس كاتب، لما أبى ضربه الضرة وتلا من قول الله سبحانه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا. فبيذكر هذه القصة، ولكن هذه القصة لا تدل على وجوب الكتابة، يعني لو كانت واجبة ما خالف أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن يعني عمر يؤدبه على ترك حتى للأمور المندوبة، لأن ده رقي الصحابة، همم الصحابة همم عالية، يعني لم يفرقوا كما بينا قبل ذلك بين الواجب والمسنون، يبقى هذه طاعة، ولم يفرقوا بين الكبيرة والصغيرة، يبقى دي معصية، يبقى المعصية كانت صغيرة أو كبيرة يبقى على ذلك كانوا يبتعدون عنها. الطاعة لو كانت واجبة أو مسنونة ومندوبة يبقى كان السعي الدائب للصحابة والدائب للصحابة رضي الله عنهم هو في فعلهم لتلك الطاعات، قلنا خاصة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينا قبل ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما يحكي لنا طريقة شرب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان تنفس الشراب ثلاثا، يقول هو أروى وأبرى وأمرى، قال فأنا أتنفس شرابي ثلاثا، يعني الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يلتزمون يعني الطاعات سواء كانت واجبة أو مسنونة كانش يفرقون، لا يفرقون بين الواجب والمسنون، دي طاعة، يبقى على ذلك ما كان يزادون في أي طاعة من الطاعات أتعلمونها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسألون يا ترى دي واجبة ولا سنة عشان ينظر إلى حالي دي سنة أفعل أو لا أفعل، ما كانش ده أبدا التربية اللي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يعني كل ما يعلمونه أو يتعلمونه من طاعات لله عز وجل هم أحرص الناس على فعلها، وأي مخالفة حتى لو كانت من الصغائر هم أبعد الناس عن فعلها. فأنس لما امتنع لو كان واجبا ما امتنع أنس رضي الله عنه، لا تجرأ أبدا، يعني لا تجرؤ الصحابة على ارتكاب الآثام، ولكن عمر بيأدبه كما ذكر العلماء لأنه ترك هذا المندوب، وده عالي يعني الهمة عالي القيمة، فلما ضربوا يؤدبوا يعني مثلك لا يترك هذا الأمر، يعني كما إيه يعني توبخ إنسان كده وده إنسان حريص على السنة نقول مثلك لا يترك هذا الأمر، مع أنها سنة لكن جاز الإنكار في ترك السنن، جاز الإنكار في ترك السنن. احنا مر علينا قبل كده يعني مسألة الغسل، غسل الجمعة، وإن عثمان رضي الله عنه لما دخل متأخرا وعمر على المنبر رضي الله عنه وأن عمر تكلم مع عثمان وقال أنه يعني توضأ ثم أتى، قال الوضوء، يعني أنكر عليه أنه لم يغتسل رغم أنه مسنون غسل الجمعة، لكن هو أنكر عليه لأن مثل هذا لا يترك أبدا المسنون، لا يزداد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان التأديب أو الإنكار لترك هذه السنة، لترك السنة. فقال كاتبه، فأبى ضربه الضرة ويطلع عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، مرجعوا إلى السيد واجتهاد رأى أن فعلا يبقى الكتاب أولى له فيكاتب هذا العبد، فبيسمى عبد مكاتب، يبقى يسمى عبد مكاتب أي أنه عليه قدر معين من المال لابد أن يوفي ذلك إلى سيده حسب طبعا الأوقات التي تعين. ثم ذكر أولى الروايات، وهذه الرواية هي العمدة في الكلام على مسألة الكتابة، رواية بريرة رضي الله عنها، تقول عائشة رضي الله عنها إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها، يبقى كانت أيضا مكاتبة، كتبت أولياءها على قدر معين من المال وفي نجوما أقساطا. قالت إن بريرة رضي الله عنها دخلت على تستعينها في كتابتها وعليها خمسة أواق، عليها خمس أواق من الفضة، خمس أواق من الفضة، قال نجمت عليها في خمس سنين، جمت عليها في خمس سنين، يبقى كل سنة يعني أقية من الفضة، يبقى الأقية اللي هي 40 درهما، أقية احنا قلنا قبل كده 40 درهما، لو كنا بنتكلم على الزكاة في كل خمس أواق يعني صدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأقية 40 درهما، يبقى خمس أواق ب200 درهم، و200 درهم ده نصاب الزكاة بالنسبة للفضة، عليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين، يبقى كل سنة تدفع أقية من الفضة. فقالت لعائشة ونفست فيها رغبت فيها يعني أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة، يعني لو بدل ما هي تدفع باب الأقساط كده تدفع لهم المبلغ يعني دفعة واحدة يعني يبقى تدفعه على الفور. قالت أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها تعرض عليهم العرض ده. هو يبقى عائشة رضي الله عنها أراد أن تشتري بريرة رضي الله عنها من أهلها عليها كام المال؟ يبقى عندي دي نجوم يبقى أقساط مؤجلة، ولكن قالت تعودها عدة واحدة أدفعها مرة واحدة كده معناها مؤجلة، لكن جاهز أن كان الإنسان عليه دين آجل أن يوفي ذلك الدين حالا يعني يدفع المال دلوقتي فيكون ولا يكون إيه. فذهبت بريرة إليها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء. رضوا بمسألة المال البيع ده نعيش شريها رضي عنها وتدفع المال حالا الآن، ولكن رفضوا أن يكون لها الولاء يبقى استثنوا ذلك وقالوا أن الولاء يكون لهم. فقالت عائشة رضي الله عنها فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، ذكرت له القصة وماذا قالت لبريرة، وبريرة ذهبت إلى أهلها وردت على عائشة رضي الله عنها أن لا أبوا ذلك إلا أن يكون لهم الولاء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، اشتريها حتى لو اشترطوا كده وقوم بعتقها إنما الولاء لمن أعتق. مسألة ما فيهاش يعني جدال، يعني ليس فيها جدال، ولكن دي قضاء قضى به ربنا سبحانه وتعالى أن يكون الولاء لمن أعتق فلا يباع ولا يورث، يعني الولاء لا يباع ولا يورث ولا يوهب، يبقى الولاء لا يباع ولا يوهب. قال فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، دي مختلفة عن أحكام الرب سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني دي يبقى قضاء الرب سبحانه وتعالى أن الولاء لمن أعتق، أن الولاء لمن أعتق. طب يبقى اللي اشترى وأعتق ده ممكن يتنازل عن هذا الولاء غير، لا يعني لا يوهب أساسا ولا يباع، لا يوهب ولا يباع، يبقى دي قضية وبالتالي ولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. يبقى فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ممكن الإنسان لما يجي يشترط شرط كده ممكن نتيجة عدم علم الإنسان بالأحكام أو القضايا التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يقصد الإنسان المخالفة ولكن تأتي المخالفة كنتيجة لجهل الإنسان، الجهل. لذلك أي مسألة يتعرض لها الإنسان يقوم بعرضها أولا على كتاب والسنة. أنا لم أحوز جميع ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر محتاج دائما إلى أن احنا المراجعة أراجع ذلك، يبقى أقوم بعرض هذا الأمر على كتاب، يبقى اشترط شرط هل الشرط ده صحيح أم لا، أنه ممكن يكون شرط باطل، ممكن يكون شرط مخالف لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني المطلوب أن الإنسان لا يتقدم بكلام أو بأفعال قبل عرض ذلك القول أو الفعل على الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. المطلوب يبقى عدم أن لا تقدم خطوة كده أمام الكتاب أو السنة، إلا المفترض أتقدم بعد عرض الأمر على الكتاب والسنة، لأن ممكن الإنسان يستحسن أمرا ما ولكن الأمر ده ممكن يكون مخالف الشريعة، ما البدعة هو استحسان الإنسان، استحسان الإنسان لأمر ما، البدعة كده إحداث في الدين على غير مثال سابق وهي مجرد استحسان يستحسن الشيء ده. طب اللي أنا استحسنته استحسانا عقليا ده يتفق مع الشرع أم لا يتفق مع الشرع، هل يتفق أم لا يتفق؟ ما يعني بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نظرتهم إزاي؟ يبقى هو ده إفساده، لكن هو كيف يرى ذلك؟ هو يرى إصلاح وزين لهم الشيطان أعمالهم، يبقى نقول ان الصور كده مقلوبة عنده، ولكن هو يرى ان الصلاح الاصلاح ده هو افساد، ورى الافساد اصلاح. نقول يبقى اين الخلل؟ الخلل موجود عند هذا الانسان، يعني الخلل. أيحسبون انما نودهم به من مال وبين يسارعون في الخيرات بل لا يشعرون. احنا ما بنيجي نسمع نقرا الايه، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي اهانن. ما هو ده معيار اللي بيزن بيه، ان ربنا سبحانه ان الله عز وجل لما يعطيه من الدنيا يبقى هو يظن ان ده اساسا يعني رضا من رب سبحانه وتعالى، انضيق عليه قطر عليه في العيش يعني يظن ان ده يعني سخط من رب سبحانه وتعالى. اين الخلل؟ خلل في المعيار اللي عند هذا الانسان. تزن الامور ازاي؟ يوزن الامور كده ان لما يوسع عليه في المعايش يبقى دي ما كان ذلك الا علامه على رضا رب سبحانه وتعالى عليه. انقطع ضيق عليه في المعايش في العيش يبقى دي كانها علامه على سخط الرب عليه سبحانه وتعالى. كلا، كلام مغلوط. فساعات الانسان بيعتمد معايير ومفاهيم هي مفاهيم مغلوطه، يعني هي مفاهيم مغلوطه. عشان كده مطلوب مني انا اقوم بعرض هذه المفاهيم والمعايير على كتاب السنه، يبقى لا اعتمد معيارا او مفهوما الا بعد العرض على الكتاب والسنه. ممكن المفاهيم تبث في داخل الانسان وتغرس كده في داخل الانسان وهي مفاهيم مغلوطه. احنا بنقرا الكلام ده في كتاب الله عز وجل، يبقى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم يفسدون ولكن لا يشعرون، مش عارفين. يعني يقولوا ان هو طب يقولها كده استهزاء سخريه، ابدا لا يشعرون، مش عارف هو كده، هو ظن هذا الامر في نفسه. يبقى افمن زين له سوء عملي فراه حسنا، ده عمل سيء لكن هو يراه حسن، هي نظرته كده، هي نظرته. يبقى نتيجه مفاهيم مغلوطه فكيف بينظر من خلالها؟ كيف ينظر؟ هنا لما يكون انسان كده يبقى بيرى الاسود ده يعني ده الابيض، ويرى الابيض ده الاسود. تعلم كده يبقى طول عمره لما يرى الالوان دي هيقول ده على الاسود والابيض، ويقول على الابيض ده اسود، لانه اتعلم كده. فنظرته ازاي؟ يبقى النظره اللي استقرت في داخله هو بيحكم من خلالها. فلذلك قضيه تصحيح المفاهيم قضيه هامه، وعلينا يعني تكلمنا عن ذلك قبل ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الاهتمام بتصحيح المفاهيم. قلنا ليه؟ لاننا اتحرك الى الفعل والقول من خلال ما تبنى من مفاهيم. كذلك ازاي ازن الامور؟ يبقى معيار الوزن بتاعك ازاي؟ ايه معيار اللي انا اقيس به هذا الاداء؟ يبقى ده عشان نحكم على الامر. لو كانت معايير مغلوطه او مفاهيم مقلوبه مغلوطه هنجد ان الحكم ياتي طبعا مخالف، الحكم ياتي مخالف، يظن ان هو يعني حكم صحيح ولكنه ليس بصحيح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. يبقى ده بيرشدنا ان خلي بالك لما تيجي تشترط شرط ارجع الاول قبل الاشتراط، الشرط ده معتبر ام لا يعتبر؟ يعتبر او لا يعتبر؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. طب نقول المسلمون عند شروطهم يبقى في الشروط الصحيحه بس، يعني معنى الكلام يبقى ممكن الانسان يحتاج، المسلمون عند شروطهم كلام صحيح، ولكن فيما صح من هذه الشروط. لو كان شرطا فاسدا يبقى على ذلك هذا شرط مردود. نيجي ما نستندش بقى ونقول المسلمون عند شروطهم نعتمد على ذلك الامر، وبالتالي اي شرط، لا، المسلمون عند شروطهم فيما صح من هذه الشروط، اما فيما كان فاسدا فهذا شرط مردود لانه شرط باطل. وده اللي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اشترى واشترطي، يعني ده قال لعائشه كده كما سنذكر الروايه باذن الله سبحانه وتعالى، قال اشترى واشترطي، يعني ماشي على شرطهم كده، لكن شرط باطل كان لم يكن. فقال اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله احق واوثق. يبقى الشروط اللي هي معتبره في الكتاب والسنه هي ده المعتبر، اما شروط مخالفه لكتاب والسنه فلا تعتبر حتى لو كان 100 شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي، باب ما يجوز من شروط المكاتب. وان اشترط شرطا ليس في كتاب الله. قال باب ما يجوز من شروط المكاتب من اشترط شرطا ليس في كتاب الله. ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تبي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.